وتشوف أهل البيت وتسلم. خايف حد هناك يتألم؟ لا ما تخافش ولا تزعلش، اللي في بالك يوم حتسلم. رأيي بلاش نطلع يا معلم، عاوزين نخلص بقى بالمرة. وأنا ما أقدرش أستنى البكرة، حجري أدور على المأزون، وجهودي الاتنين حاضرين، وفي جيبي للمهر 200. اوعى تعوق. ده انا متشوق. اشترك في هذه الصورة الغنائية إبراهيم حمودة، سعاد مكاوي، بديع صادق، صلاح عبد الحميد، عبد المنعم مدبولي، وعمر الحريري. كتب الدندرمة محمد متولي، لحنها عزة الجهلي، وأخرجها محمد محمود شعبان. مستمعينا الأعزاء الساهرين إلى جانب أجهزة الراديو، الآن نعيش في رحاب التاريخ مع تمثيلية ست الملك، كتبها رائد الفن الشعبي زكريا الحجاوي، وأخرجها كامل يوسف، ومدتها ربع ساعة. ست الملك. ست الملك تمثيلية من تأليف زكريا الحجاوي، إخراج كامل يوسف. اتفرج يا سلام، شوفي العجب الوان، ده الناس سير وكلام وكل شي بأوان. اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام، وعندك كمان يا سلام غير اللي قلناهم، حاكم ملوش مثيل في كل اللي شفناهم، كتب التاريخ عنه وعدوا من المجانين، واللي حصل منه اغرب من التفانين. شوفوا صورته عالم بقى، ده حكمنا زمان، الهيئه بني ادم لكن العينين شيطان. هو اتولد ناقص على غير مقال العرف، ولا سليم خالص وحصل له بعده اللطف. قصدي بقى تسيبنا من كل ما تقلك، واسمع وصلبنا على حيش فعلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص خلاص اتجننت ست الملك، اتجننت ست الملك. أختي أنا تعمل كده؟ دي مش هي اللي اتجننت وانتهت، الدنيا هي اللي خلاص، واليوم هتقوم. هو اللي بتعمله ده مش من علامات اخر الزمن. القيامة هتقوم. لا حول الله. ست الملك الفاطمية ابوها العزيز وجدها المعز لدين الله تعمل كده. عارف انا عارف انا عارف هي ليه حقد على الدنيا واللي فيها. ما انا قلتهاش املها. لا فضلت عيل صغير عشان تحكم هي ولا وافقت انها تتجوز. انما يستحيل تقوم القيامة وانا موجود. مستحيل. انا امنع افعلها. امنع وقوع علامات الساعة. امنع قيام القيامة. انا افعل ما اشاء. انا صاحب الامر. انا السيد الاوحد. انا وارث الملك مش ست الملك. انا الحاكم بامر الله. لازم تنقتل حالا المخبولة. يا غلام. مولاي. مالك بتترجف كده ليه؟ ها؟ احنا في عز الصيف. مالك؟ من شخصيتي. اندهلي مسعود الصقلابي صاحب السيف. اندهولي حالا. واندهلي كمان الراجل السطيحة. عارفه؟ الشيخ المعكع. وزير يعقوب ابن كلس. يلا. الوداع. الوداع يا ست الملك. انا ماليش ذنب في قتلك يا ست الملك. ماليش ذنب. انت يا مجنونة اللي اذنبتي في حق نفسك. ازاي ترضي على نفسك انك تعملي العمايل دي وانت حفيدة المعز لدين الله فاتح مصر وصاحب افريقيا وبلاد الشام. ازاي توصمي في قبره بالوصمة دي؟ ده انا مستحقش شرف الانتساب له اذا ما حكمتش سيف مسعود في رقبتك دلوقتي اهو حالا. السامة طاعن اولاي. كيه مسعود الصقلبي. تعال يا مسعود ادخل. سيدي ومولاي. لك عندي هدية يا مسعود. هدية عظيمة. ربنا يطول لنا في عمر مولانا الحاكم بأمر الله. شرف يا مسعود. شرف عمرك ما كنت تحظى بيه. ربنا يديم أيامك يا مولاي. شايف سيفك ده يا مسعود؟ هتقتل بيه أختي. إيه؟ أقتل ست الملك؟ تقتل ست الملك؟ مالك اتخذت كده ليه؟ مولاي دي ستنا ست الملك. هي اللي احتضنتك واللي ربتك واللي واللي واللي واللي. انا كل ما اتكلم عنها تقولولي دي هي اللي واللي. كل ما واخلص منها تطلعولي باللي واللي واللي. طيب هو ده ذنبي؟ ما هو واجب عليها وغصب عنها انها كانت ترعاني. مش كل اخت كبيرة يا مولاي بتراعي اخوها الصغير بالاخلاص ده. ستنا ست الملك. هو في الدنيا كلها ست زي ستنا؟ يقولوا ايه الناس يا مولاي؟ دي اختك. اختك. ما هياش اختي قوي. ازاي يا مولاي مش اختك قوي؟ هما الاخوات فيهم قوي ومش قوي. انا امي الست العزيزية الملكة مرات العزيز وقريبة والدي من العيلة من امنا. انما ست الملك امها رومية. انا اخوالي من لحم ودمي لكن دي اخوالها ارواح. لكن ابوها مين؟ بلاش ابوها. افعلها خصالها. بس انا قررت قتلها عشان افعلها وخصالها دي يا مسعود. تعال اهو جه الراجل المهكع. تعال يا سطيحه. خش يا يعقوب يا ابن كلس يا اعجز وزرائي. خش شوف المصيبه اللي سببت لنا فيها ست الملك. خير يا مولاي. المخبوله عايزه القيامه تقوم. حضرتها مقيسة على الدنيا واللي فيها. بتعمل عمايل تعتبر من علامات الساعة يا يعقوب. ست الملك. اي نعم. وانت ايه رأيك ايه؟ مقيسة على الدنيا انت راخر؟ مش موافقني على انها تنقتل حالا؟ طيب يا مولاي مش نعرف ستنا عملت ايه؟ طلعت الشمس من المغرب؟ يا ريت. خلت الدنيا تتزين باحسن زينة وخلت الناس قادرين عليها؟ افظع. إذا كنا احنا لسه في سنة 400 هجرية وفين يا هنا مين يعيش 1000 ولا 2000 سنة لما تبقى تظهر علامات الساعة؟ أخرجت دابة تكلم الناس؟ يا ريت يا يعقوب يا ابن كلس. وده على قد علمنا يا سيدنا بعض علامات الساعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. فإذا سمح مولاي يقول لنا ستنا عملت ايه؟ يا يعقوب يا ابن كلس مصيبة. مصيبة لا قبلها ولا بعدها مصايب. لا حول ولا قوة إلا لو تعرف أنا شفت في شباكها إيه النهاردة يا يعقوب. شباكها؟ ده ما فيش بين القصرين خطوة. إيه اللي شفته يا مولاي في شباكها؟ مين؟ مين؟ أنت فاهم إنه راجل؟ دي مصيبة أشهد وأفظع. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف شفت في شباكها إيه يا يعقوب؟ خير يا مولاي. قل. قل. قل. شفتش مصيبة أفظع من دي؟ سمعتش على كارثة أشد من دي؟ قل. قل. في شباك ست الملك. قل لو جنبها أبريق يا يعقوب. قل لو جنبها أبريق دببوا لستنا في القتل. لو إيه؟ القلة مخططاها ومكحلاها. نقشر رقبتها بالحنة وبالجاوي والأبريق برضو بالشكل ده. وشوف المصيبة لما تشتد حط في فم القلة والأبريق عود نعناح نعناح أخضر. تصور يا يعقوب ومحطوطين من بره من بره الشباك. يعني أي واحد ماشي من الناحية التانية دي يشوفهم. وحطهم على إيه؟ على رف خشب. تصور يا يعقوب ست الملك بنت العزيز وجدها المعز لدين الله الفاطمي تعمل العمايل دي. خلاص خلاص هتقوم القيامة يا يعقوب. خلاص. طيب بس فين هي العلامة اللي من علامات آخر الزمن يا مولاي؟ ست الملك بقت مصرية. بقت مصرية يا يعقوب يا ابن كلش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وده الذنب اللي وهو في ذنب أوجع من ده؟ دي وصمة كرامة أجدادها بوصمة عار. يا خطير الملك. مولاي وسيدي صاحب هذا الزمان. تعال يا أحكم وزرائي. فين صاحب المظلة؟ فين الوغد أبو الفضل ريدان؟ مولاي الحاكم بأمر الله. تروح القصر الصغير وتنده لست الملك وتفرد عليها المظلة بمنتهى الإجلال والاحترام. انت عارف رايح تنده لمين؟ لستنا ست الملك. لآخر لحظة نعملها بأصلنا مش بأصلها الجديد المصرية. احنا نردها لأهلها بعد موتها. روح أبو الفضل. يا خطير الملك تدخل. انت أحب الوزراء إلى قلب سيدنا. خلاص انت هنا يا خطير الملك. سيدي ومولاي. قررت ان اقتل ست الملك. ولا راد لقضائك يا مولاي. شايف شايف يا يعقوب يا ابن كلس؟ شايف الراجل الحكيم؟ طيب مش تعرف ايه ذنبها يا خطير الملك؟ اعرف. اما عجيب عليك يا يعقوب وهو سيدنا يؤمر بشيء الا اذا كان حق. انتوا فاهمين ايه؟ فاهمين ان سيدنا الحاكم بامر الله من طينة البشر؟ هو هو. سامع سامع يا يعقوب. بقى سيدنا يؤمر بقتل اخته ست الملك ولا تسألوش عن الذنب. الذنب يا يعقوب؟ احنا ممتلكات ومقتنيات في يد سيدنا ومولانا الحاكم بامر الله. نسأل؟ يا اخي هو هو. اللهم اني اخشاك ولا اخشى سواك. اللهم اني اخشاك ولا اخشى سواك. يا مسعود. ماله مسعود يا راجل يا سطيحة؟ رقبته اضرب يا مسعود اضرب. انا احسن للموت من عيشة كلها ظلم. ارفع ايدك يا مسعود. اوعى تقتله. غيظه سيبه عايش. ده ما يموتش بامره هو. انا اللي امر في الساعة اللي تعجبني امتى يموت ابن كلس. بتقول ظلم يا يعقوب؟ الحاكم بأمر الله ظالم يا ابن كلس؟ ده عين الظلم يا ناس. عين الظلم يا مولاي. انت ناوي تقتل ست الملك مش عشان قله ولا عشان بقت مصرية ونسيت أصلها وحسبها ونسبها. انت عاوز تقتلها عشان المصريين بيحبوها ولا يحبوش حد تاني. انا أصلي أحب أقول كلمة الحق واللي يحصل يحصل. ومين الحد التاني ده يا ابن كلس اللي المصريين ما بيحبوهش؟ ده مش السؤال المهم يا مولاي. قول يا خطير الملك. مين هم المصريين دول اللي بيحبوا ويكرهوا؟ عظيم، يا سلام يا سلام على ده سؤال. جاوب جاوب يا ابن كلس، مين هم المصريين دول؟ المصريين، المصريين اللي مولانا حاكمهم. حاكمهم؟ انا صاحب مصر يا يعقوب، وبلاد الشام وبلاد افريقيا، انا وارثهم يا يعقوب، وارثهم مش حاكمهم. يعني مفيش حاجة اسمها يحب ويكره، مفيش حاجة اسمها ايوه ولا. انا صاحب السلطان، انا الامر، انا الناهي، انا المالك، انا الحاكم بامر الله. وعشان السبب ده المصريين بيحبوا ست الملك، وهي لسه طفلة عاشت في وسط المصريين، فهمتهم وعرفت ايه هما المصريين. يا مولاي ناس طيبين، طيبين لدرجة ان الواحد يفتكرهم عبط، انما هم كلهم فهم وادراك، مفيش حاجة تفوت عليهم ابدا. ولولا ست الملك كانوا المصريين يا مولاي عرفوا يكسروا سيف الظلم، سيف مسعود. كده بقى انت وست الملك فاهمين كده. مولاي ستنا في شدة بتعاني مرض شديد. بينا على القصر الصغير، بينا على ست الملك. ست الملك، ستنا ليه ما بتقبلش الارض بين ايدين مولانا؟ انا لا اسجد الا لله، مع احترام الشديد لمولانا الحاكم بامر الله. انت يا ست الملك خايفة عليا من المصريين؟ انت فاهمة ان مصر فيها حد يقدر يعصالي امر؟ اسمع يا ست الملك، من بكرة الصبح مش هتشوفي في البلد بني آدم. ايه الكلام ده يا سيدنا؟ وانت من بين الناس يا ست الملك. انا قررت ان الناس تموت بالنهار وتحيا بالليل. الحاكم بامر الله امر بان الليل يبقى نهار والنهار يبقى ليل. انا الحاكم، انا صاحب الامر، انا السيد، انا الحاكم بامر الله. اتفرج يا سلام شوف العجب الوان، ده الناس زير وكلام وكل شي باوان. اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام. مستمعينا الاعزاء، الان مع حلقة من حلقات موهوب وسلامة. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأصواني، إخراج مصطفى صادق. مين؟ سلامة. أهلين سلامة، نيجي بقهوة؟ كنا كويس. نيجي بشلته عشان ترتاح؟ كنا نرتاح. لقهوة ولا شاي؟ ابسط يا موهوب، ابسط، انا جايب لك زبون. زبون؟ هو فين؟ فين هو يا سلام؟ موجود برا. يا سلامة يا سلامة، هو في حد يخلي الزبون على الباب برضو؟ هي دي اصول شغل برضو، الزبون الواحد لازم يحرص عليه، لازم يحبسه بين اربع حيطان. امال يمكن يرجع في كلامه، يمكن حد يخطفه من على السلالم. ليه التهور ده ليه بس يا سلامة؟ يا موهوب صبرك بالله، الزبون موجود ومستني الإشارة. ما تديله الإشارة يا سلام، اديله الإشارة خليه يحود ويخش. تعطله ليه؟ هو انت عسكري مرور؟ ما تزعلش يا موهوب، انا حند عليه. يا صابر يا صابر. ايوه يا استاذ سلامة. خش يا صابر، اتفضل يا صابر. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الاستاذ موهوب، الاستاذ موهوب ناصح ممتاز، مدير مكتب الخدمات العامة. ده من فضل ربنا علي. يا استاذ موهوب انا عندي مشكلة.

وراحت خلت الخياطة البلدي بتاعتها عملت لها واحد زيه. إنما فين هي عملت كده؟ دي بتقولي ان انتي اللي سرقتي التفصيلة بتاعت لا لا ابدا وحياة بابي. طب اضربي لها تليفون وانا اكسفها لك. ما فيش مانع ولو انها زعلانة مني. ولا يهمك. الو فايقة، اخص عليك يا فايقة، انتي لسه زعلانة مني؟ مين تمتم؟ طبعا طبعا زعلانة مني جوم خسماكي كمان. بس انا عملتي فيكي ايه؟ مش عيب يا تمتي بتقولي لخطيبي اني بشرب سجاير؟ ياي وهي دي حاجة تزعل؟ اوه ده لازم خطيبك ده رجعي خالص. اسكتي اسكتي اسكتي، ده كان هيحصل حاجات وحشة قوي من تحت راسي الحكاية دي. تعرفي انه قالي بابا؟ يا خبر. وبعدين؟ وبعدين بابي زعل قوي وعملي عقاب. عقاب؟ اه. عقاب ايه؟ ضيع علي الفيلم بتاع عبد الحليم حافظ. يا حرام. تصوري تصوري والله بقيت اعيط لغايه لما المنديل بقى يتعسر. لا انا متاسفه قوي يا فايقه، انا مش كنت اعرف ان الحكايه هتكبر كده. معلش بقى اللي فات مات. قوليلي قوليلي، ها ما عنديكيش بقى نكته جديده؟ عندي. ايه؟ طيب يا اختي والنبي احكيلي احكيلي احكيلي احكيلي احكيلي. احسن نكته سمعتها ان فكريه بتقول ان انت اللي سرقت التفصيله بتاعت فستانها. مين دي فكريه؟ البنت الكحيانه دي. البنت الكحيانه دي سامعه؟ هي بتقول عليا كده. طب هاتي السماعه يا طمطم. استني بس. ايوه يا فايقه. تعرفي البنت دي بتفكرني بايه؟ بايه؟ بتفكرني بصورة الست اللي بيرسموها على صبغة الشعر. بتقول ايه عليا؟ هاتي بس هاتي هاتي ارد عليها. استني بس يا فكرية. الله حلوة قوي النكتة دي يا فايقة. اديني السماعة في عرضك. الله. خدي يا اختي اسمعي انتي بودنك. ها وايه كمان؟ عارفة الجربوعة دي؟ لما لبست الفستان الجديد بقت عامله زي ايه؟ زي ايه؟ زي ازازه اللمبه. يا سلام هايله قوي، دمك خفيف خالص، يلطش يا سم يا دم يا وحشه يا بعجره يا شوال البطاطس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا انتي مين؟ انا اللي بيرسموها على صبغه الشعر. انا اساسه اللمبه. انا فكريه يا ست فايقه. ودلوقتي الانسه مارينا جيب هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. افن الحقيقه لما كنت معاها واخدت مني تفصيله ده غضني منها، غضني منها جدا، واضطريت ان انا ادردش عليها شويه. انا مش سامعك. انا الحقيقه لما كنت معاها واخدت مني تفصيله الفستان. لما كنت معاها؟ ايوه. مني وهي اخدت منك سرقت التفصيله بتاعتك. ده غضني جدا واضطريت بقى ان انا ادردش عليها اقول عليها يعني الكلام ده. وليه تشنعي عليها يعني؟ ايوه طبعا. وده يبقى صد ده سرقت مني هيئه التحكيم. ينفع؟ لسه قدامك 25 سنة، عندك حاجة تانية؟ ها؟ فاضل كمان 10 ثواني. مفيش حاجة؟ الحقيقة انت قلت لي نقطة اضطريت ان انا اداش اقول عليها يعني اقول عليها الكلام ده برضه عشان فستان. ده رد عن نقطة تاني؟ اي هي التحكيم. الاسم ايه؟ فوزية صادق. الآنسة فوزية صادق. تفضلي. ها هقول لها ايش اعرفك انت حضرتك اسمك فكريه ايه؟ هتقولي مثلا فكريه محمود. لا لا، ده في واحده جارتي اسمها فكريه خليل، دايما تغير مني وطماعه ومحبهاش ابدا، وكانت مره شتمتني بالبلكون، وبعدين لما شافتني جايبه فستان دون اتغاظت مني، وبعدين قالت فصلي زيه، فانا فضلت اسيب فيها. فصاحبتي اللي اسمها طماطم دي لما بس بتحسب فكريه انت، فقالت لك كده، لكن انا متاسفه مش انت ابدا. هي التعشيم ينفع؟ ينفع؟ دقي يا مزيكا. مستمعينا الأعزاء، ونختتم سهرة منوعات درامية بهذا التسجيل النادر من برنامج صواريخ الذي كان يقدمه الإذاع الشامل المأمون أبو شوشة، وفقرة مع الموسيقار محمد فوزي. سيداتي آنساتي سادتي، مساء الخير. برنامج صواريخ بيرحب بيكم ويرجو انه يوفق في انكم تقضوا معاه وقت لطيف. وزي البرنامج باستمرار ما بيقدم ضيف، ضيف الحلقة النهاردة النجم المطرب الأستاذ محمد فوزي. سادتي أطفال الصغار، بابا فوزي كمان بيرحب بصداقتكم يا أطفال الصغار، ويتمنى لكم سهرة كويسة يا أطفالاتي الكبار. وأنا مبسوط جدا من أصدقائي اللي هيقعدوا كويسين ومؤدبين ويربعوا رجليهم ايديهم ويبطلوا الشقاوة علشان اجيب لهم حلاوة. ايه ده يا استاذ فوزي؟ انا بقول قدم الحلقة، ما تقدمش حديث الاطفال بتاع بابا شهر. طيب نقدم الطفل الصغير احمد غني. ياللي كلامكو فرانكو أراضي وبترطنوا من غير أسباب، ياللي كلامكو فرانكو أراضي وبترطنوا من غير أسباب. وي مومباي كوم فوفولي، وي مومباي كوم فوفولي، سبتوا العربي يا عالم ليه، ياللي كلامكو فرانكو أراضي. عواطف حسنين تقعد مع زوبة عوضين، يتكلموا قال ايه فرنسين. الست عواطف حسنين تقعد مع زنوبة عوضين، يتكلم وقال ايه فرنسي وتشوفهم رقة وديليكات تحسبهم من عيلة زواج او خارجين من مرسيديه واسمعوا منهم حيقولوا ايه. الست عواطف وزنوبة دول درسوا لغاية اولى ثانوي لغاية عمموا الليفر كده اول كتاب. واحدة عاملة انها متربية في المرديديو والتانية في الليسي فرنسي. زنوبة جت تزور عواطف فضربت الجرس. عواطف فتحت الباب. زنوبة قالت لها بونجور اورو. عواطف ردت عليها قالت لها يعافيكي يا اختي انتري. ام زنوبة انطرت. قام لما تأنطرت واخدة على زمان قعدت على الأرض. عواطف قالت لها أنبوتين نبقى على الأرض أسيبوا على الكنبيب والرسيتين. قالت لها ما فيش دعوة يا روح جسمي استريحكم تا بسانة ريفة شي مني. قالت لها بوركوا يا اختي. قالت لها اير سواغ ما تجيش حفلة مون مرياج. اظن هتقولي جوبليه والنابي ما انا اصلي نسبس بكتية ده العادي. قالت لها ابدا يا زنوبة يا اختي اعذريني اكسكيوز موا. قالت لها اكسكيوزك معاكي يا روحي برليه. قالت لها اصل امبارح كان عندنا غسيل والغسيل كان تري قدر والغساله نريفا ما جاتش. ماما قعدت غسلت وقالت لي اسيبو زنوبه ابيك موا وخدي فمك اديك ضربه. يبقى كلامهم مش متفسر فرنساوي ضعيف ومكسر. يبقى كلامهم مش متفسر فرنساوي ضعيف ومكسر. وي مومبي كونفو فولي وي مومبي كونفو فولي جسوا العربي عالم ليه يلي كلامكو فرانكو آراء. علم البلديات لو مرة حبيبته عطيات عملت يوم تقلال عليه. ومعلم البلديات لو مرة حبيبته عطيات عملت يوم تقلال عليه. يشكلها مرار الموعود ويقول تصلي تنبكوت لو تجفيني يا بنت الايه اسمعوا منه حيقول ايه. معلم عبد الله ده كان بيشتغل فراش في كليه الاداب في القسم الانجليزي. عامل على خطيبته انه ولد مثقف ومعالي خمسه اداب قسم انجليزي ودرس في كل حته. خطيبته بتسال عليه فبقول لها عطيات ما تبقيش هافي على ما يهار وتكوى قلبي بالفاير اف اي ار اي. امبارح امشي وراكي فروم ذا ستريت اوف كومبوزيشن شارع الانشا لغايه ذا دار اوف بيبل ذا الخل. وانت بتسالي عليا وبتبصي لي فروم اندر تو اندر. انا عزمك بكره على السيما وهدخلك ان ذا فاذر اوف سين ابو عشره. جود نايت بقى وسلميلي على يور انكل عمك التيتشر فرايداي المعلم جمعه. شمس المسام دول بيقولهم لكليه سلام وحافظهم. كم كلمة تملوا بيقولهم لكلية سلام تحفظهم. يس اور نو اور ثانك يو يس اور نو اور ثانك يو سبتوا العربي عالم ليه يلي كلامكو فرنسي عالم.